بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الأحزاب من الآية 45 إلى الآية 14 في سورة سبأ برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: بيوت النبي إلا، قرأ ورش كلمتي النبي إلا بياء ساكنة بعدها همز مكسور مع تسهيل الهمزة الثانية بين بين وإبدالها حرف مد مشبع. أبناء أخواتهم، قرأ ورش كلمتي أبناء أخواتهم بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة مفتوحة، فتصير أبناء يخواتهم في لغة بعض القبائل العربية. وأطعنا الرسول، وأيضا فأضلون السبيل، قرأ ورش كلمتي الرسول السبيل في هاتين الجملتين بإثبات الألف فيها وصلا ووقفا. لعنا كبيرا، قرأ ورش كلمة كبيرا بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدة، فتصير والعنهم لعنا كثيرا من الكثرة أي مرة بعد مرة. قال الله تعالى في سورة سبأ: عالم الغيب، قرأ ورش كلمة عالمي برفع الميم فتصير لتاتينكم عالم الغيب أي هو عالم أو مبتدأ خبره لا يعزب، لما تقرر أن كل صفة يجوز أن تتعرف بالإضافة إلا الصفة المشبهة. من رجز أليم، قرأ ورش كلمة أليم بجر الميم فتصير من رجز أليم، ويوقف عليها بالسكون العارض، ووجه الكسر نعتا لرجز، ووجه الرفع نعتا لكلمة عذاب. أو نسقط عليهم كسفا من السماء، قرأ ورش كلمة كسفا بإسكان السين فتصير أو نسقط عليهم كسفا من السماء على أنه اسم جمع. من السماء إن، قرأ ورش كلمتي من السماء إن بتسهيل الهمزة الثانية بين بين وإبدالها حرف مد للإشباع. كالجواب وقدور الراسيات، قرأ ورش كلمة كالجواب بإثبات الياء وصلا فتصير كالجواب وقدور الراسيات تبعا للأصل. تأكل من سأته، قرأ ورش كلمة من سأته بألف بعد السين مكان الهمز فتصير تأكل من سأته لغة أهل الحجاز. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.